أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله سبحانه وتعالى آمرا رسوله أن ينذر ويخوف قومه عما يصيبهم يوم القيامة وما ينالهم فيه إذا لم يتبعوه ويؤمنوا به. وقال وأنذرهم أيها الرسول الكريم، خوفه. والإنذار هو إعلام بالتخويف وما صررت ما ساوقنا إنذار. يوم الحسرة يتطعون قاني لا يوم القيامة حسرة يوم الحسرة لأنه يظهر فيه الحسرة. وأسر الندامة لما رأوا العذاب. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على العباد. حسرة ندامة أتأتأت يوم الحسرة لأنه يحسو ويندم كل من فرط فيها. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله إلى الله جل وعلا. يعني من لو الآية اللي لم نجد تفيض على ما فر في جنب الله عند رأينت. وأن يوم الحسرة يتطعن كان أصلا يوم القيامة طالب له أهون أمنوا قال هيدو أقط يهون باتوا كان عندنا يا كان كمان تعطوا فيه يوم يظهروا إيش حسرات فلا تزمنوا نفسوا عليهم حسرات. إذ قضي الأمر نظروا توسنوا جنة جنة جهنم تابلوا سيابا كاجدي. وإن إذ قضي الأمر وهو كما في من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة يعني أترون هذا؟ فينظروا فيشعمون فيقولون تعرفون هذا الموت وكلهم ذاقوه. فقال أهل النار أترون هذا؟ نتعلمون فشعبوا ويقولون هذا المقول مذاقون. ثم يذبحوا بين الجنة والنار وجنتنا بجهنم مكاكل التاردال فيقال أهل الجنة خلود ولا موت وأهل النار خلود ولا موت. يعني جنة مالتنا بجنة بجهنم مكاكل أمسوا إهنن بمكوت أين تاقوموا تالي لا إنسنون إهن موتن بأكال هونو مالت لم ذا يعني أملح ميبالو كيلة برا بريت قرنا نجح وين قينا نجح وين دم زارتا نجح لمن دلنا إشارة جنة سووش نتعالوا ناسا جهنم سووش دم دلنا تعقر الواس هلون وكلهون ويمتال يا بجنة بجنة مكاكلة قوموتنا اهين تاقع الله شو إبارة جنة سترى لنسا أوتال ايه موسنا لأن كنا هلون خمسو تال نفسي مود كذي جهنة موش اندى الزائلالو كذا بجنة بجنة مكاكلة التاردان. واختلف ذاته من هو قيل يحيى ابن ذكر لأن اسمه ضد الموت نو وقيل جبريل وهو الراجح جبريل أردوال خلاص موت ترغذابه على إشارة إلى أن الموت لا يلحق بعد ذلك كلا الفريقين. ولذلك قال أهل الجنة خلود ما ذكرنا موت للبط وأهل النار خلود ولا موت بالا الذي يوم الحسرة. يعني كذا موت بعد ترغ نوره الجنة سوى بدستات أشي موت نبلا يا جهنم سموه. ولولا أن الله قضى بما بعيش بذبح الموت بايهون لما أطعن جنة فرحا ولمات أهل النار ترحاً وهذا يموتوا نبدر إلى الهين اسمنا كده هم حسنا معلته ياهو انجدي سووتش فشودوتم ياهو على كروت وكفروت دور يستبابلوت ياهو يتطهتشو قنونا ويما أدو الظالم على يديه يقول ليتني اتخذهم الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أذلني الذكر بعد إجاني وكان الشيطان الإنسان خذوه ويقول كاب يا ليتني كنت ترابا يا ليتني لم أوت كتابيا يقول يا ليتني يعني وجه يوم ذي بجانب ما إذا أذكر من سوء أنا لو ذكر يقول يا ليتني قدمته لحياتي بلو يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت أن نرد ولا نكذب آياتنا بلو وأثر الندامة لما رأوا العذاب الله جل وعلا ندامة كيف أنه نبتك النوم وهم في غفلة وهم لا ينو إن هذا كفار وجهين في غفلة أهل الدنيا بأهل الدنيا بأهل الدنيا إلا ما لا يعلو ويمدم الشفان لا يعلو وهم لا ينوم إلى الانجلياو يعني كان الله شفان من قلت هذا كذوبات شوال التعيات شوهم نقر نقروا فانتووا الناب ينسي استثالوا فكشفنا عنك غيطاءك فبصرك اليوم حديد الانجلي يعني أنا سووش مين أقول كما قال علي الناس نيام فإذا ماتون طبخوا سووش إن دتنين ميكوتر بالنسبة لأخيرا قال لو كبدة أكوايا مزنقاتات شون على مرساتات شو إن مسنيات وستدالنا سيموتون وميبانينون هنا رأوا حقائق الأمور يوم تبرى السرائر لا ترون الجيب ثم لا ترون عين لكين ثم يعني عين لكين حتى اليقين يعني ايش يعني نو قول لهم يا لمن سيهونوا بمالات الله ايه اللي قراته ايه كستت على اللي يعني قراته سيهو بالكعبة تفاصيله ايه كستتهم كستت مالنا قرده ثم قال إننا إنه هو إنيانا رسول أرض مريس نرساتا لن ومن عليه إرساء السام لا يعلو من عليها وإلينا رجل بلوم وذنيانه من ملسه وقوله إننا نرس الأرض ومن عليها إن رسال بكناتهم يا هلو تأفتو مريت لاي يا الله هلو مالكو مملوكو قجيب تقجيب هلو مالكو الله بيتشار سيك أرقزي لكم دنا عند ورسنا ورثني بارا يشقر ورث الله لا يشقر إلا بطل قين يا مقران وارث معلوم أنه يبكى بعد موت مورثه هنا توراشو وموت بحالا ميكرا وارث بحالا ليدل قوالات إلى مطا الله رحمه ولتنيا ميورثه يليلا ما يتفى ما يموت هنا عندنا هو الوارث غير موروثنا الله سبحانه الذي بلو لم يولد ولم يرث لم يرث ولم يورث بلو تفسروا لم يرث نبا لأنه ما من مولود يموت إلا وهو يورث عندما ما من مولود إلا يرث من والده إذا لم يرث ولم يرث لم يرث ولم يورث بما لا تفسره لأنه غير بائد أي موت أي تفا قال تفا إن قدي أمي ورثنا ذري لم وإنما أسرى أسرى وأورثنا القوم الذين من أسر رسال الله نورس من إبانيا من نشاء إلى الجنة من أسر رسال دنيا نساء تعال إيو كان ذلك أدم نسيل أنا براون أسر قدو بابو تيتكا يا من أسر رسال السنة من أورث أبو السنة من أسر رسال ورثي بالو تينن عندو هلو أفتو يا الله في الركب قدي باي شكرو هي الله يا مخلوقو قدم نسيل عليو ينبرو موت ونبرتو ستوس قدي هي لأنت أسفل لي قال ورثو حاجة إرثو حاجة أما يا الله إرسوها جائدة لهم اللي تفعلنا وإنا نحن هي ونميت ونحن الوارثون ونحن الوارثون وقال جل وعلا يعني وأنت خير الوارثين قل يا الله يرسال مريس الأرض مريتهم إن ركبته اللي ركبته تفعل وبن السابع الله وإن لا تفته السابع نبره نبره إلو تموت الله سبحان الله تركاته السلونه نجي تجروا تيرن وإلى نرجع نزار موت أفتو من هونو مريتهم من نسون تركبنا شيء هونو هونو بأسر قويته بين النفختين قويته كذا قص قصولة تنيا نفخة الثانية ودا لهزاوني ودنيا إما اللسال فيجازون بأعمالهم فيلقون ما يوعدون من الحساب والميزان والصراط والجزاء والإكار وما إلى ذلك وما تضمن أحوال الآخرة وجر أخي أنيا وأحوال يوم القيامة يا شداعدو بلابلو يا تنقطو هلو يعني يا غنيا اللويلة ياو سيجمرو السونو ميكو تطرد هي عالم سيطفا ولتنيا ميزان من كربو السولا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم قال جل وعلا واذكر في الكتاب أنه بالزبان تبوردو بمطحف بقرآن ذكر أوصى إبراهيم وإمام الأنبياء وإمام الهنافة وإذا الأنبياء هنا إبراهيم ابن آذر ابن فارح إبارة للال ሁለቱን አባታችን ሲመነበረው አዘር ተባለ ታቦቱ እሱ ይሰራ ሲለነበረ ነው ወቄ ሁለት ሲማለው በዚህም በዛም ይጣራው ይጋል ኢብራሂም ለአዲ አዘራ ያዘል ከኢብራሂም አባሁ አዘራ በሰየይ መፈወር ሐዲስ አለ ኢብራሂም ያው በሉጋ ሱሪያ ኢብራሂም አቡን ራሂም ማለት እና ኢብራሂም ለአዋሁን حليم الى بطام ازان او بطام تهتنا رهره ينبرو كبر سو نبر ابراهيم عليه الصلاه والسلام انه كان صديق النبي كثير التصديق يتبارو نظر نفسنا بمعرف علىكت يدرسنا ورت بمناجر علىكت يدرسنا هي تلك لمن حجو اوقنا الله مصطفى صديق كثير الصديق وامه صديقه ابراهيم الصديق بدون يوسف ايها الصديق تبدو صديق ليوسف صديق لابراهيم صديق لمريم صديق منازل امه ابو بكر الصديق ولذا امر الرسول اولئك الصديق والشهداء وان يتين له الرسول اولئك الذين امر الله من النبي والصديق والشهداء صديق كثير الصدق يعني صديق سئل نسيقه المبالغه اذا انجدي او اونت لمناجر على قد يهيدا اونت تذكروته اونت اونت نو بمالك አለከት የሄደው ካላመጣው መልእክቱላ ተቀበለው ሰርቷ ወነፍ ነው ብለዋል ወነፍም ተናግሯል ስለዚህ ያው አላህ ትልቅ ነብይ ደሞ ነበር ሲዲቀ ነብይ አላህ ጀለ ወአላ ነብይ ነበር ያው ነብይ ሲበ ረሱል አይደለ ማጣያት ይዘው እንዳን ንግዲ ትላ ወዛው ሲቀ ነብዩ ሸሚል ረሱል ለምን ዚክሩ ኢሽ አሚ እስተዝ ልሽ አخص ነብይነት አም ነው ረሱልም ቢሆን ነብይ ይባል ረሱልም ባይሆን ነብይ ይባል ረሱል ግን ረሱልነት ሲይዝ ጊዜ ብቻ ከዚያ ቋያ دمو نبي والنبي نسيبا يعني النبي سيبا رسولنا نبي لازم القران متكم يا رسول ابراهيم رسول دون قلتنا قلت مرجعوا صفي قال مش ذكر اذ قال لا باسو بالابد شيء ذكر يا ابي تباتو تو مقربان يا ابي معنى ابي ايه كلمات ترحم وتلطف وتحنن تلك انجليزيه انما مكرشيا لما كاريا تنبات انت وي አደጋ አላለው ፋቂ አጣሽ አመጽ ልጅ ባለውለታይ ናንተም ደሞ ያነውለታ መለስ የሚገባል ከሁሉም በላይ ደሞ ውለታ መለስ እንደነው ካላህ ማስተዋወቅ ከሁሉም በላይ ውለታ ደሞ መለስ የሚገባው ካላህ የሚያጣላ መስመርን መዝጋትና ካላህ የሚያገናኝ መስመር መዝጋት ግዲያ ከማንም በላይ ሐቁ ግድ መሆን አባትና እናት ዳዋ ማድረግ በቃ አትሞና ለዚህ ነው ሰለፎች ቀደም ሲል አሁንም ወደፊትም በዚህ ትኩረት የሚሰጡት ያው ሳድ መወቃስ እንደዚህ በዚህ ዑመት አባቱ እናቱ ካፍር ነበር ሲሰልም ጊዜ ታደማ አዲ ሃይማኖት ከያዛ ቲቶ እስኪ ማጣ ይሄ ዳልቀምስም ቢላ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ቆየች ይላል እንግዲህ ያው ዋላ መጥቶ እንትን ሲላት እናቱን ገደለ ተብላ ትባላለ ዝናን ቆሽሽብያል ስትለው ወደ ነብይ ዘንድ ሄደና እንዲህ ብላኝ አለች እንዴት ነው سيلاچا وان جادا قال انت شي كدي ما ليس لك به علم فراس قيما يميلاتن الله ورد كذا هيدو اناتي قال ما تهون نفس بينورش بتنورش ياندندوا بتفطا ياسكي هم ما يلك نغير ايدلهوني بتفلكيتي راسش بدا يا ابن قرطو استا غزي افوا كرچم بلو نبر هنا بانقف نكفاتوات الى ساعه برا كرچم بلو افوا سبحان الله اذا ያ እንደዚህ ትራ ታረጉ ነበር ሰለፎች ማለት ሁላቸው ያ እንትና ሉቅማን ጋር ሉቅማን ዲኒ ወይዙ ያ ቡነ ይሹፍ ለጁ ቀድሞ ማለት وهكذا ያ ሌሎች ነብዩን ወለይ ነብዩ መልሰ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘሽ አቅረቢን አላቸው ከዚህ ላጎታቸው ለፉል ወዛ ቃል ለቸል ያይዘን አምተቁላ ያይዘን አመኑ ቁዋን ፍቱ ወአለይኩም ናራ ነው ያላጆ ተራፈ ከቢስ ካባት ትልቅ ባለውለት አባ ለአባት ልጅ ከሚከፍለው ወላታው ትልቁ ወላታ ተውሂድ ካለጋ ማተዋወቅ ነው ሽርክ እንዲተው ማድረግ ካሜናም ሺ ማኪናም ዘበት ከመበታለው ዘበት አበላው ቃላን ነው ይሄ ነገር ከጀሃነም አያዲ ነው ገን ማስማሩ ተበላሽ ከሆነ ወደ ቀና መንገድ ተውሂድ እንዲመጥረት ማድረግ እስከ ጥግ ማለት ይሄ ከኛም ይጣበቃል ብዙዎቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን ተውሂድን አያውቁም በብዙ በጥሮ የመንደር ምስኪን አሲዟቸዋል ተዛባ ቂዳ አሻኢራ ቂዳ አባሺያ ቂዳ የወደቀ ዘቀጠ ቂዳ አሲዟቸዋል አባላና ስትጋ ሊፋላቸው እስከ ጥግ እስከ ጥግ ሊፋ ይሄ ለእኛ ተምሳሌ ቀድ ካረት ለኩም ኡስዋቱን ሐሰናቱን ፊ ኢብራሂም ወለዚና ማሁ إذ قالوا لقومه إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك من اجل ان ويعادي ابنه من اجله والذي يبذل له جل وقته يكفل الناس ايه تعبوس لمن دينه ايه قصر قوده ملي تشار قوده يتشوتنا ليس دون لما تعبوس لمن دينه متكزاو ما لا يسمعوا اذا دعوته ولو الف دعوة بل مليان دعوة قربت ايه قربت قربت يما يسمع ولا يسيروا معايا وفي دليل على ان السمع للإثبات السبيل الله سبحانه صفة كمال ولا يبصر على أن الإبصار صفة كمال كما أن الكلام صفة كمال ولذلك عاب الله على بني إسرائيل واتخذ قوم موسى من بعده إجلا جسدا له قوى ألم يروا أن لا يكلمهم أو أن المتكلم أكبر ممن لا يتكلم إذن يما يسمع يما يأي ولا يغني عنه شيئا من أنت أدت عنده الناس والشيطان عذاب عند درك شجرت لا أنت من ما يتلاك للهم من ما يتلاك يما يسمى يما يجمع أي أي أي سمى بقول بس ويتلاك لأخيرا أي هون درك أي نسى زنام أي مدى أي ولد أين اندرت الجزال تيشي سيد الله أي سمى مارا سيد الله أي أي مارا سيد الله منهم أي ربا مارا سيد الله مدى كارسة على وقت وقت وقت وقت وقت بما يسلك عمل تبتن مارك وقت مكين آتم عندنا جب يقول لي تتقع هونس ويمي سما ويمي هاي ويمي تدرس مينو مهما من النار صفحة نومك جينين دامة جرشك إلي النتوكول إبدوم كان يمرتهم إبدوم يوتك إمي ستاون يودار يمرتهم لأن فنزيان عندنا متكزة مين أيتانا مين نو ما رجع لهنا ساتال تطلع يا قالوا لا من دين نوسي لين أقراس أقاط بس يقاط آني ين أقرأني ألبن بس ما رجع لي أمتو بطن فلي أدمو وصل نبأ إبراهيم إن قال لقومه وإن قال لأبي وقومه ما تعبدون قال نعبد أصناما فنزلوا لها عاكفين قال هل يسمعونك تدعون أو ينفعونك أو يضرون ما اسم من هنا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال لقد أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي بلو اذكر الرشا تناظر إلى نعم يا أبتي إني قد جانينا إنجدي ملسني ستاتشا نقري إلا مشوف توقف بك مكين عدم يا باطل سوى ملسي إلا مكفادي يعني شيء قدر قداء إننا دمو يزو أقول شبهة واهية كابات ورسو دمو تلك انتمو يتربو نبري لها بيه كريستانو مزقيا وانت أرابي نبري لها سبحان الله الله أكبر الله أكبر إني قد جانينا كوكات مطوية من مقبا ما لم يأتيك لأنت علمت أنت ما تتوقع وكتنيك مطور لأنت علمت ستاك فست إتشاء الله تاو لني الله بستاكي دل ستاكامي مهون مشان الله بيال فتريتك تلي من نو آدف سراطة مصر إيهو علم نو كأنامي عالم نو ودك أنام أنك المراء تكرا علم سينور نو بعلم ودك أنام أنك أنت وكتل أي سماء ما يتكمو ما يقونا ما يعيو سوني عمل لك إنك دي إني وقت علي لذي نقر مرجع كاسطان لاني يقول لم يده نقر مرجع علي بيشا سكت علي فتري سكت علي أهدك سراطة وذلك أنا من قد أم ملاكتها لهن على ذلك بيت البيت صراط مستقيم هي مسلم النانا هي مسلم النانا يعني هو مسلم النانا يهودهم جميع أديان الأنبياء والإسلام سبحان الله صراط مستقيم بعين من ذلك أنا من قد من مران بسه أنت علم ساين تكرني أو علم أو قاسر الصرابات ستاستن ربات هي صراط مستقيم عند سبع وقول يا جراس ما يقولنا يفتاد بالي نيكا بوكا تعلن بزي برا هلونا تقبلين تقترين مارتو قدنا إلى راس الكتن نفسه يبالب راس ما كان يبالب أي كاين عمارات إلا ما عباب السو يالبا تحق مصرات من المرجع إلا دودا إيزو يتقوازر أنت كا بزو مرجع الله كان لسندما تعمانا نونا أما سيرون أمانا إليكا لان أمانا نواتانا وتقترين جبر إلا وقد قيل على الخبير ستقفلنا أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لا إنه نبى النبي عليه الصلاة والسلام صراط المستقيم عن ملاك تعالى ونتكتنه سبحان الله من اتبع عالما لقي الله سالم فسأل الذكر إن كنتم لا تعلمون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان عن شرك لله والذين آمنوا اتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم طرور مكتل عالم مكتل أكبر يهودا شجرين لو تكتلون بيت شجرين لو من قد أسلك كيدا من قد وين لو بيت شجرين لو يوم بيعو تاسما رطه هيس كوما الكيامة انجدي سنت الشي يفسره ملكو تأرجينا لكال إلا أن هيو كمدر قطع هيك ورأس كمين نصاد رسي فرار كوري سنت ولدي مدار الله أقوال انجدي دنيا قدي اتشو قدينا سراطا سويا كأننا سوي سيرال عندي بسوي يفسر وال عندي باستقامة يفسر وال سوي قطع عليه مستوي مالنا سواء السبي شوف سواء السبي قطع مستوي وده زمان الدالة وده زي وده قلوبهم يعني هيدا وده جفاءهم يعني مطامة أيه مكاك سوي أنا مستوي قل كلهم متربس فتربسوا فسأل من أصحاب الصراط السوي وما يهتدى الله جل وعلا أفما يمشي الكبار على وجه أهدا أما يمشي سويا على صراط مستقيم يا الله سبحانه وتعالى سوي بمعنى مستوي مالا قطع ربنا دام مركز فردونا فكفلين يا أباتي آدم هذا سوى سنجل تريشوف أباتي هو لا إله إلا إلا أنجو في بلاقانو لا تم شيد أتامل كارد لكن أتم مر جليل لو بوز نقر جماعت ما يسمى ما يقامى من ما يتكنو مملك مر جليل لو هونو إيه المملك من النقر أيضا لكن أتم يا شيطان قزقتان يا شيطان من النار على فانا سبكتنا يا تكزا شيطان تكزا تقالا يا مزين المعاصي شيطان لهنا يا أبتي بتلاقي من المتال باني مزين من المتال هي لي يتعرض على الرقود دعوانا إلى أبوه هذا موت قال براز أبي وقومي سورة اللي أنت لنا سورة الشعراء لين تكسر سورة الصفار لين تكسر سورة الأنعام لا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين لا تبل الشيطان منا شيطان الرحمن أصلا شيطان تكذب شيطان الرحمن بأي قوة جاينا أسيد سيقة المبالغة أسي أو أسوي فعول نبر أسوي أسلو أسوي اشتبهت الواو والياء وسبق الإدواء بالسكون فقلبت الواو ياء فقيل أسوي ثم كسرت الصاد لتسيها الياء فقيل عسيا عسي تبارسيه وزن الصرفي أسل أسوي أسي أسوي نبر فعول فإلى لمواونا ياء كتقاتم عنده بسكون كقدمة تقلب طويا عن دباني الدقمال إذا اجتمع ساكناني فاكسير ما سبق هذا نعم بعيد جيكو انجاينا ونا لا الله تعدى انجاينا سن اشيارك اندونا قدل ايزوه قبا سنجم الله آدم سجود ورسي عندي بدوا كلهم الله أنا ونجلا يتاوق بطارق متاوق عمل أن يعين بيتان يا شيطان أسلون تعزف كبارات قدر يزوه كبار ومن جعل القراب دليلا مر به علاجها في الكلاب سبحان الله قد يا تاتان قال يا أبتي أرابتان يا تباتي هوي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكو الشيطان ولي بيت بيت بيت بيت أباتي هوي إني أخاف فرار أن يمسك إنك على قرم هلبي من عذاب من الرحمن بنده هنا عذاب الرحمن شوف عذاب من الرحمن شوف عذاب من الرحمن قنان يالون رحمة من الرحمن ما عرفنا برايدا عذاب من الرحمن دي تقنان يو ديبال أصلاً الله بطلت إذنت براسة والسنة عذاب رهرو إجي رهرو نقر قل بشرك أي ميرم تادا شرك كهونا عذاب بيهولم ياسقو الطاو قدائنو مين ربس أيضا لمنا يعني بإجي قو عذاب هنا ونقصا أسقو التسا إذعاتو إنداك مكة شيطان الشبله بشرك قتله ندات الجرى كتو يا سلام يا سلام فتكون للشيطان وليا يعني للشيطان قرب وداج سربيست يونا لبقى يسو مننا عاش قرب وشلات يونا للشيطان وليا ولي فتكون الشيطان وليا متوليا فتكون الشيطان ولي فتكون وليا للشيطان تكون اسمك انا هو انت فتكون انت للشيطان يرمس عليكم بوليا فتكون وليا للشيطان للشيطان ولي متولي الشيطان يا شيطان يتولى ايش احزابه وهم يتولونه انما سلطان على الذين يتولونه يتولونه فاعل ايضا يتولوا فاعل نهو شيطان شيطان ولي يارغومي هما يتخذ الشيطان وليا شيطان ولي يارغومي شيطان وداد افكار شيطان افكار وداد تيونال وي شيطان ده ما من ده نو افكار ولي يارغومي كميزاتو تودال اولئك فانصاب استحوذ عليهم الشيطان فانصاب ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون تيونال توابان هباك باك باك توادوس لا إله إلا الله الرسول قال مني قال الرسول هداية ما تات قال إبراهيم من ما لاسكرونا برمسوى لمكفل نقر قنا ويا زل الثاني على الجنة يا وما يقول الله فما له من حاد إن الشقي الشقي الأزلي وأكثر السعيد لا يبات إلا يا والشقي من شقي في بطني أمين ومنهم الشقي والسعيد فذا مقرب وذا قريد لا الله لا يترون عن بابه ولا عن نواله ولا عن رحمته الله أكبر هنا مسا إبراهيم مسا تناقاري بالزبكات نققر سبحان الله على هنا مهو إهم تأمرنا نقروا يا الله قدرة الله قال قزة من قبز بالتخون نقروا سندما يساقون وميا سايو قدي كترو سووجقا منور وطيت بياسكني براسو جزي يا الله إيجي كليل لبت بياسكني نور وما قنت بيشا نورو إبراهيم أباس مجمرا توحيدين بتقوى الدسنة ونقرقنا لهنا شوف إهم تأمرنا إهم تأمر إهلوهم استاجوا دزا إهلوتهم استاجوا دزا نبي محمد أبوتا شوف سبيو كان نسو بالشخصي لنوه إذا الله إذا سيتاك لبتنا سكة تلاتشون ولا ينفعوا ذا الجد من كالشر من بطع به عمل المسري به نسابوه يعني كمكفو سوزقا منورم دمو إهل عيقوداو الله هداك شالتي وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثل كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال رب املي عندك بيتا في الجنة شوف فرعون قال ورادم سيمانها وما يهدي فما له من مضل وما يضلل الله فما له من هذا ليلة هو سببنا سبحان الله وربك أعلم يعني إن ربه أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سبحان الله لهدا بالقبة له الحكمة البارقة والهجة الداني غانونا لا يسأل ما يفعل لكمال سلطانه ورحمته سبحانه وتعالى هذا برحمة من يشاء وأذل بحكمته من يشاء كله لأن أمر الله دائر بين الإرادة بين الحكمة والرحمة وبين الفضل والأذن سيجمر عن تنبيك أتا لو أن الله عذب أهل السماوات وأرضيه لعذبه هو غير ظالمين لهم إلا فضلا لم مجمر عن ظلم يبالو يانتين عنه نظر ستارة فائدة لك ديك أتا فردر معنا السوء وانجر على صلاة أي كتاب وقد كتب نفسي الرحمن بيعده السادق له جل ديك أتا ظلم إن له الله أن لهم سيجمر النبرته له يراس النبرت وما صنع دات ظالم تبالا أتبالا وإذا ورد في الحديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته لأنه يعني إيش امرأته له الحق أن يؤدبها وقد أصعد عليه شيئا حتى بصل درجة إذن وما هذا كله كتب على نفسه الرحمن بعدما يتأكينا بعد توحيد يتأكينا تناقروا الله بك أعمل براحينا لإيش ليدل بها على التوحيد براهين عقلية براهين فطرية براهين الكائنات الكونية الآيات الكونية الآيات الشرعية معجزات النبوية يا الله وتوجد لي الملك كزهو على إنجلي سبحان الله نعم يا رب إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان يا شيطان وليته وانا الذي سقال له أكباته توارث من عركة وما تبني العاد والنذور عن قوم لا يؤمنون عجب عجب عجب قال أرى طرنا طر لجي طر مكرانا استعصب الله تبارك بركاته عنده استعصب الله استقبلني استقبلني على العالم وليعونه أعرضه بسرعة قال راجعون أنت ناريه يا إبراهيم كان يا مالك قال لك كاتبات القهوة أني سبك كنت قلت تطلع تدهن وإذا لا ترك رغيبا بعني كما قال تركا ومن هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغيب عن سنة فليس رغيبا في كذا لمك الجنة رغيبت فيك رغيبا إلى الله ودى الله يتعرضوا بمتعين بلو يوان مكجب نجا لما لمن إن الله راغب ويالب الفرق رغيبا بعني كما قال تركا راغب أنت عن آلهة يعني ما عمل كاتشا وانتفاهنا إيه تف مليك وقبتو بقى قال لي بملكه كتا ودع الله نعم على تو ملك تو جن قالوا جبتوتان تغبارون الله كذين جديش يا راقو لا إلّا متى ثلاثة أيام جاين لك كم الناجر كاشك وتبك لا رجمان أت أهل لهن ثلاثة أيام دار سكنا قال لا إلّا متى تيانوه لا تكون أنا منا مرجومي لا إلّا متى تيانوه ترى تكون أنا منا مخلصي لا إنتم لا إلّا متى تهو لا رجمان لا نرجمان كل ما سانكم منا عذاب أليم وهكذا ولا تقولوا بكل سيرة إن توعدون وتصدون عن سمن آمن به إذا تعلموا فأون يتأثر إذا بكتا إذا بلها هذا لم يزل إلى قيام الساعة الحق والباطل فصار إلى يوم القيامة عند جزي وذا زي هنا الدنيا دول عند جزي نبي محمد ما كان هنا يقول لي لا شنفهم كأن النكن الباشر تصبروا عليه هذه كما الله أما عند جزي بيتشاي على ركو دعوة سكيتا ما بيهون بفرحت هيدا على ربما أزمني مثلا بستاندان دي جديد أو قومك عارف دي تبر درجاري تعمر وستهسنا لبونا لنكاسي لاندان دي لك عارف دي ترسلت عجوان يقول كان بزاو إن يمسسكم كارهون فقد مصرك أو ما كارهون مثلها لك الأيام دائلها إذن إذا لم تنتهي أرجمنك وإذا لم تنتهي يعني قال رجل أنت أن أردت يا إبراهيم إذا لم تنتهي أرجمنك أزمني من تاوانيه ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل كما حاول ذلك فرعون اللئي لما أقام عليه موسى الحجج وأخذت الحجج قال لا اتخذ إلها غير أجعلنك وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو وهمت كل أمة برسول ليأخذوه وجادلوا ليدحضوا أكرما وجادلوا بالباطل ليدهزوا به الحق غير أن أولئك كفار كل نفس وأولئك مسلم قال هو كفار نفس الشيء من الباطل مش لو توشي نورار له من الناس ما كفرات شو الناس بيها كفروا يعني بقدر أن كفر ما يقول ديك عن ديوازة بطاية ولا كل هذا قال تشابهت قلوبهم نو كما أن أهل الحق بطلعي بطزاوان عندما يتقناني أكايدات شو يعني بعد الرسول أكايدات بطزاوان يتقناني ما أشبه الليناسة للبارحة ما يقال لا ما قد قد الرسول ولا كفت ذي رسول من كذب فسبب ولا كذبوا وأوذوا حتى تامس نعم قال رجل أنت ما لي هذه إبراهيم إلا فانت إلى عرش بره وحجرني ما يتواج لك أقوم فلت عند تكتك الله يبقى هنا ما صلى مكره دو باي كبل باي واد الله هو مكره نعم كنا لما تكون هذا استعاف سبحان سورة سنة المجنان على لبك سبحان الله على لبك من تارك الله إن جريا فذكت ومن نجل له نورا ما له من نور ظلمات بعضها فوق بعض من تركه الله مريم زمان بعد لسوس كنت كمتا زمان طويل مريم جلوسة ومن حديث عمر فلبست مريم قال سلام عليك سلام متاركان لا سلام دعاء سلام وين بذلك اللي فقد إسلال الآن عندما إذا الله سلام متاربة دانا سلام بتنجلي من عرق الله فرش الله يا الله من انجلي من إجي اللهم كذيب الله سأستغفر لك ربي هنا من لك أكون في عباس نقرأ يا شبالة ولا سأهي يقبأ وكو جأنك والا السأل قبأو السأل قبأو قانا يزاتنا السأل سأل قبأتو بيزي تبأتو ولا في ميقو الدو قدا سلطايتو سلاوكو سأستغفر لك ربي استمارتان كالله يتأيك الله الله وعلوس إنه كان بها في رأي الله ما يزني تكرت ميسفاي إنك بكامي هذا الكلم السلاهون كن أساسرني منا ما رأيك الله الله ونعرك على هذا من أعظم البر رو ومن أعظم البر هنا لا بعض الناس ولا ساكز يبلغ أمي والنقر اللهم فهذا فلسك يوم ما تقر عندنا من الله كتما قفت وكتما قد نوتهم إذن ما شاء الله رميدي أكبر أباد وقوت أكوت في سفر من دارو قبل عندك أن كبيرو ألتنك عندك أن تغيير ألتنك عندك شركة ألتنك بل عندك الله الله في الوالدك وطن انت بارن في تقنان يالله ولا قوم قوتاتك جيرنا تايم تلك بوتا الله لكبر سي هو انه شجرو لا تكين سي لا الله لا فيت مقلات ديمه مفلات والله بوتا الله يوم القيامه لا الله لا تقطعوا تلك بوتا الله يلم عندك عندك حق ما يقطع سوال حتى لو تاك يقطع كبر من كان غريب عندك تنكر بره يهون مين ناكر نغير يلم من لك انه لا الله اين الدفاع دبت لك بخير بتا مشاركتك وايد اللم دين مالت ما قوطاتم دين لو باينتو ما نادتم دين يونو بالغزي يال ما الدبادمون بوه باينتو دين يونو بالغزي يال بسيتنا ما سمار دين يونو بالغزي يال لذي ما بيرس إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش نعم قال سلام عليكم اذا ستو ثمين الدرق وقده ناسا انبي على اتمنى ارقود كذيب علي من عدل ها؟ ألا كفروت؟ ما شتى كفروت قالوا؟ سلام تارك أنا و. وإذا كذا إلى كافر جت شالا هي أيضا سلام تارك أنا. وفصفا أنا وقول سلام لنا من سلام عندنا سلام تهيامنا سلام تارك إلا يعني سلام تهيا لكافر يكبر. سلام تارك هذا أنا سميت. ها؟ سلام متاركة سلام متاركة إبالة يعني ياو سلام تهيا سلام تهيا لكافر إيكا لأن ليس من أهل السلام والإسلام سلام متاركة إيه كافر ما على المدين اللي بتعبد إياله فرشة ولي إياله إن شاء لرحمن أصي إياله أسلمك كبوتا ودذب سعدين إزيش لأي راسو أهم سلم بلو عارس من نقر مشي إزيلي سجم اللي نصو ديلان بتصانيين لازم دي هو هو عند على شيء هنا هنا بقى كذا كافر كوغنوچاچ وغنا يا بزاو هيدا يوم القيامه يا وكما في سيدنا ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم اباه ازرا وعلى وجه ازرا قطرات وغبره فيقول يا ربي واتني الله تغنيني واي خزي من ابي الابعد له يا ابراهيم حرمت الجنه على الكافرين تلاچونا ثم يجعلوا يودعونوا ما وند جيب باشنت تغلقلو من دوطا ينتعزو قلبتوا انظر إلى ما تهتك كسر الله ثم كسر اتشاونتوا عرات كتو تايزو بجهنم ورورا سبحان الله اهو توفيد منام بيون توفيد ساتيز منام بيون ملاين للا قلت يا راك قلت تلك بياساني قلت اينا بر والله حقيقة اينا يا ابوكو سنبي او سلا ابوكو نبال نزيه إبراهيم أقرأ لك أقول بتوهيدنا إسالة تعالوا بتوهيدنا يعني بالكسانة يا فرسول بتوهيدنا كركر هذا الرجل بتوهيدنا حذر لك أوطو بتوهيدنا إيه أباطات إيه إسكاميلات إسكاميليت الله تودرس بتوهيدنا إيه ونو لفاتية توهيد سلاوكنا سلاوكنا ونو يا أمبيا فكرتنا بتوهيد توهيدين كانوا فتكتل توهيدين ميعقود فتكتل مش من ناقب ليلان احكام يا بلاش بذو كما يعني شلكو شكر مندنو بذو شبه فيك نسي لفروق نوم ياقود لا ما هو نكر انت عفو سيرو كدرك يونانو يونانو دي ياند زاف جند رنج عفو اقل لدوس مينو رو سيرو سكال رايدا سيرو سكاك يا مستكاك لشلا اي چي دنو سيرون نو سيرين دي سد مادرك من دنو توهيد نو سيرو توهيد زوري مهونا اللفن ابزان يوز بفيك بفروق جزيات ترسالو بحالا ياو المدساني شامرهالو من عربا ايجيرا مانغا سفر سيغا وشات اندهونو باچو ملاك اتقون احكامون استنباطون دلالاون منهم سيردود قرارون زنبرو لب لب باراقونا قال بقا ترغمون بيچا بيتي قبالو بقا بالنسبة سرشدان جلساو قوالو بقا يا منهم اوقو دمو بياسامان رهبرت ساوت اللي نقارنا بفا بل سوت اللي قبو ريفتاتشو ناكبراتشو نبصراتشو بذونا قريا قنيالونا عند تنشى قبّا وعرفتي مقا سوى سوى شفتي من بوستات شو قوي يبتن مقاك قوي لك اللي قراني عندك قوي إلا زورو ذات تسموت إلا يعني لازمنا لفي تشي نوري سي قبرو يموتن سي كفين دي سي عراكن دي سيل هم سيانت نامت تو لا تعيش كده باش او كو جوف ألا وقوم سوى باي شكرا يا رسوى شكرا لك هؤلاء المساكين نعم إبراهيم قال إنهم يدرقون بذنها لأنهم بدنيا يا إيه استغفار على قال قال نبر بهالا لقالا كم بياوس لقالا تشوف تنونا تشوفنا بعيد تكبر استغفار در رجل إيشير آت ما مدرج أبو مدرج نبي الله إبرة نبي وما مسا إبرة بس ما أقول هذا شيء استغفار على قال بيلو نبر الله كلا كلا تشوف إبرة استغفار بس هذا شعر قال بيلو إلا هو إني أنا أدري بيلو سير ما كان نبي الذين آمنوا أن يستغفروا شيء ولو كانوا ذي قربا وما كان إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا موئدة وأدها إياه بله واغفر لأبي يا لوط من سورة الشعراء الآن كذا سورة إبراهيم لا ربنا اغفر لي ولوالدي يا لوط سأستغفر لك يا لوط يهول من دلنا قبل أن ينهاه عن استغفار الذين إلا قول إبراهيم لأبيه يعني إيش ستك أتكتلوا ذلك في استغفار بل إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك الميلو قد إيش ما كتل أتشلون بلو الله على ما عرفنا من ما سير تصفي قرط أي أنت يوم القيامة حتى إبليسم تصفي قرطم على الله رحمة كأن يشيم برانغسنا هو تطال إلى لياو ما شيء من الدركان كأن بلاي سيفن إنجي أباس من بيون أباس جانو في قال سكين حاله يا هو نمكين مثلا شابك ترى ترى الله توحيد توحيد بقى أول الواجبات نو آخر الواجبات إيش رئيس النجاة نو بقى طريق النجاة وسلم الوصول وسلم السلامة يعني ومنبع السعادة التوحيد توحيد ما أعظمه من حق وحقوق سبحان الله إنه كان ذي وأتذلكم كان ناتاك الله لهي وبقى إنبي بلواتشونا لك أبلو وما تدون من دون الله قال ليلة متتع الروسنم إن النسونم وإذا فزلتم وما يعبد من دون وما يعبد إلا الله إلا لأينا أقول له وارو ربي جاري ترى ترى له كذا له أسار أسار كذي الله كنا له بدو أربعة كذا يوم كذا ثم كذا يوم ونام شقيا ما نات إن دانون تصفى در قال له دي كذا شيء غريب يعني كذا يا تاني أني أري أري جود أني برا أم ما تعبدوا إلا فترني فإنه سهدي إن دارين نسمع رض أقول له فلما أتى أقول له أتى وكذا وما يعبد له يدعون من يعبد له ترى له وفي تسمية الدعاء عبادة بقرآن بزوج كذا لعبادة دعاء إنه يتقم الله جل وعلا يعني كذا أقول له كذا من كذا وهبنا له الشيء إنه من كذي جبان أفر من إسحاق ولا من ولا تاب أباته بعهون يا أباته أزل يا وسأ بعزل يا توسنا مستان سلال لبشقاء سلال توسنا بات الله إني أقول حكمة إبر سلال لأباته أتشو قد دبا إسحاق الله أتشو بليلا ونظمو الله كفلا أتشو إبر جاز وابن إسحاق ويعقوب جبانا ولال يعني وكل جاء النبي سد أنا إسحاق إني أبغى أسأل جنة كسار رأس كما تو عمل كقرب سؤال ويعقوب دمو إسحاق الجوان ومي وراء إسحاق يعقوب ويعقوب نافلة يلي جهة أماري بس ترجين اللي جاكين ده يرجين اللي جماعة ناو تلقى زيادة في قرة عين ناو إيه سطانو وكل نجع ولا تبدو من النبي هذا الرجل التي لا هي تلقى بس الرياو كفلو بابات باتاكن بريج كفل على الله بريج باتاكن بوا بريج كفل على الله إن كتير ورثاني براجع تعيد اللهم وراك بعد مصر كفر سله هنا إيه بريج وتشاتشوا وتشاتشوا التاريخ كومل كان يانك ساكت إيه هو أنبياء يا أنبياء من كتفت على إسحاق أبو يعقوب أصابت النبي ولدا كذا أنبياء بريسة فانت شيمي كتر كان نفسه والطائر عليه يا الله وآتينا أجله في الدنيا من الدنيا كفلات شو من داج عند هنا ذكرا حسن دمو يقول لهم هيمان تكتا إبراهيم ودات شو هو نسر روح جاب دوش إن الزيم عربنا وتلاقي بوتي تكس إسكو مالك يا الله لا نبي مدوم إن قرأت شوالي أباس قلي هندي هندي نقر درسو بطالة عنتهم دمو أنا ألوان شكو درسة من دولا أتاقا بيد عندي درجة هلاكة هنا بلتا من درسة ديشتالنا الناس عند صبر ومصبر الناس عند هون هون اللبه هي تاريخ دربو عالي أولو أنك تلك هون عمبار وصل نبا إبراهيم على إبراهيم زينا عبد الله جوال الله ينقرات شو معرفنا وإن من شهد إبراهيم جاء ربي قال بن سيد إذ قال أبي قومي ماذا تعمل إذ كان آرهم دون الله تريد فماذا نم برب العالمين آخر آية نعم وكل من يا من إسحاق ويعقوب جاءنا نبيين أو نبيين أنا رسول ما رجعنا شليه تلقى عرضنا نبي نبيونه نبي ولده يا ولده نبي مولد إن دعانا نبي نبي يا سلام تلقى تلناه وهمنا لهم لأن جبنا من رحمة كإذ نتاتي من كل خير جبنا توما موهوبون أن تناجر وهمنا لهم من رك إذ نتاتي جبنا توما من علم النبي النسيم ذكرا سنا إن بذونا كر وجانا لسان صدق عليه كف يا دمو يا اونتا ملاس مال تاريخ سنا زنا جبانا ادرجنا لاچو بطرو ميوسو ودفيت من بيمطو امتو تولدوچ بطرو اندبات بطرو زنا ميوسونا ميذكرو ادرجناچو ما وجانا له ابراهيم جبو اسحاق يعقوب ወይም ደግሞ ኢሳቅና ያዕቆብ ሙሰና ዘንዘርቋ የነሱም ዝርያዎች كما قال في آيات أخرى وبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين إسحاق سيدك إن يعني طروز صناعا جميل ذكرا جميل تلك تاريخ شوف خير مسألة بأول مركنا ومتاقن يبات عندنا طروز إنا تاريخ كمت إلا لسو بنا بأسرا ولتنيا يزا خير بركات كاريجوتش كاريجوتش كونا سو يانتين انك في كافي جهود انك ساكت من اثرات الله يفتر لها ليرا ودمو الله في تاقن يبتع الله وزيرا دمو بس دين تمثال تمثاليته ومهين مكينات ماذا بنسوز ودك انا دعوة يمتعال ابراهيم دعوة درقوان اميلا اني دعوة ما ادرك على لبي ابراهيم صدر اني مصبر على ابراهيم لا توحيد اني مصبر كفر اني مكفر على بميلا يا سعد الزنا سلكو كالو جانا انه ودمو تكم مالا مسلموا زند يا يا اللي ما تكتلوا وداتشال من البلد يسو موددو وادا باينورم كالتكتلاتشو كن يانساتشوال ميطاو ابراهيم ميطلا يله من البلد او ايه تشوبو بلو ما يقاتلوا زنبلو انجي بكفيل ابراهيم ندالن يالو ولكن يا وسط ابراهيم ودال ابراهيم يا ساره ابراهيم بلو بزو كده ابراهيم لا ابراهيم لجوش انداترك انداترك انداترك اسحاق انداترك يعقوب انداترك ايوب انداترك يوسف انداترك ابراهيم ناكرال غين بكفيل دم يعني ابراهيم قاتلوا بسن سنه يا ابن مال بقول يوك يا ما جما سي غربا اجري بشرشوا يا ذا غربا من السم يا له على على شو جروفين اشي واذكر في الكتاب اهون موسى ورسول الله ثلاثه واذكر في الكتاب مجمع مريم ثلاثه ابراهيم ثلاثه موسى موسى اسن موسى بقوا بكتاب وانت يالو نغير تناغر لاچو انت بهن تغنصب للنفسه مستميراچو انه كان مخلصا مخلص نبطر اي اخلصه الله الله الذي تعالى اني استفيت على الناس برساله بكلام وهم دمو لكلام عندما قال رساله عندما قال الزوج بما ادرك الله يا خلصه وين يا دانه وين اخلاص رزقه مخلصا وكان رسولا الرسول نبي من نبر ايوه رسولنا نبي النبي لا يمكن تنزيله يقدموا نبي النبي بتشاب له نبر بعد من نبر لكن رسول نبي بيدور رسول نبر نبي من نبر يا الله سبحانه وتعالى نبي لا موسى انا انقدي تلك جاب كفرنا تشكوا الزوجنا ابراهيمنا موسى انقدي ياو لذي بيلو على فلس بيلو عند عندي انقدي بكسا عند عندي ليلو تشيدا وده عيسان وده انتنان اي مطا وده نمنا اي مطا من البعض ما ترشان اي مطا بنا اي مطا بطاقاتنا ونادينا بلوم ترارا من جانب التوريد ايواني كموسى كستقن وكل يعني كتورو كتايمة كاي كستقن وكل ወይም ጃኒብ አራፍ አራን ምን ጃኒብ ጡሪ አልአይን ወደቀኝ ወኩል ከሆነው ከተራራው ከስተቀኙ ጎን ጣራ ነው ያ ምን ጃኒብ ጡሪ አይማን ፍልቀት ሙባና ሸጃ ያዛ ጋር ከመድየን ሲመጡ እንግዲህ ያ መጀመሪያ አላህ ኢርሳላ ለጋበዛቸው ጊዜ ይሁን ይቻይ እጀዛ ጣራ ነው ወሚዳ ደሞ በሰውቲን ዓሊ ነው አንዳው طلب ما يقبله بحرف من حروف النداء وهو بصوت عالي والنداء لا يكون بصوت عالي فهذا الله بصوت بدمت النقران ما ثم الرجان وقربناه أقرنجيا أي منازيا يعني اندي كاربزات كاروال اندي الله فوق الأرشم هنون يعني في بطور السيناء النقراتنا بلا موسى قرب ما لاته ما النقر قرب وقرب كل شيء عنده بحرف بهين قرب درجاء الله قرب مكان الله قرب مكان الله قرب كلام الله واسطة جبريل ساينور بكتتة الله ناقروها إهن لما ناقر إزازة ما هي ذات شو يعني قرب بلوثة قل الله إزاو طور سيناء سيناء براها لأي وردونا باي ورسما الدنيا كذاكا سيناء براها قطاعت أوردو على عيد اللام الله ناقروها شو لذي بلو إزالة إزاتن ديائي وسيلو كزي ليونا سايد آي ما يتجلون بلو على شو الله سبحانه وتعالى إهن قلياو بكتتة الله ناقرها شو رسلوش መካከል በቁርአን በሰፊ የተጠቀሰው ነብዩላ ሙሳ ናቸው ማለት ነው። እናግራቸዋል ኪ አያዩቸው ለዘ እስራ ነብዩን እናግራቸዋል ቢላ ዋሲጣ يعني አላዩ ተራጂው ቀውላይቷሉ ሚለካላን آدم دمو أو سماي من البعد الزاو سماي لي قال وين كورة دبوهارا نبيه مكلم الناس جروه وقبتها قال واسطة جبريل مالت يه مالت دمالت ورسينا لين أبي الله موسى الله أنه قراته مالت الله يهتم ودو إزا قاترت أنه قراته مالت يا نبي ليلة الإسراء إزا لألو أنه قراته مالت آدم دمالت لا بطا من أبعد المهال من أبعد ما يمارسه من الجمع بين الإيش أمرين المتباينين له عندنيا كاشا ولاي مورو وزوم الرجاء وشالله قدائي ولدتنيا كموسى تقنائي تهوت الفلنا مالا ارجع إلى ربك نالو أرجو باندوم رواية عزيزة كما تولا يتورف ارجع إلى ربك سيبال إلى رحمة ربك إلى فضل ربك إلى محل جود ربك لا التبالب وقال إلى ربك مالا والأصل في الكلام الحقيقة آنو دام موت هذا الأرشم أوتيتو أو خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة من كنز تحت الأرش ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرة منتان عرفه جبريل كان لبس والتوالو أن نقروها تشوى بل أي توتا علم لأنه إيش يوتوت سمينه أيضا سمي وتو الله رأيته قال بل جميع الصوفية والأشائرة وكثير من الفقهاء يثبتون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليس إسراء من أهل السنة إمام أحمد بن حنبل جرير الطبري كذلك من الصحابة عبد الله بن عباس وذي هدول ليس إسلام نبيون أي سؤال بلو إلال حتى عند الأشائرة صاحب أقية الأوام أحمد الزروكي من إلال وقبل هجرة النبي الإسلام من مكة الليلة لقدس يدرى وبعد الإسراء أروج للسماء حتى رأى النبي ربا اسأل جميع الأحباش أليس هذه الكلمة عندكم ثابتة يقولون أنا أنبلاء أي ما معنى حتى رأى النبي شوف وبعد الإسراء أروجا للسماء إيش استمر الأروج حتى إيش غاية لمهزوفة إذا لا حتى غاية لمهزوفة استمر الأروج حتى رأى النبي ربا يت كيت من لاي إيه براسة جنون يا موسى طور سيناء ما ناقرنا نبي الإسراء سماي وطو الله ما ناقراتو آياء الله لا ينو مالت آتي زمن كإند الزنبات آفوك الله والقياس مع الفارق باطن نو كما أن الجمع بين الضدين من أبطال الباطن وأمحل المحال ونادر من جانب طول أيمن وقربناه نجية قربناه ياتي طور سينا لأن ناقرنا أي من رحمتنا ومن كلامنا نو وليس هذا الله تورسينا لا ينسو نظر على أنهم أني لهم على سنة الجميع لهم نقره لهم لذين وين هنا تسيطي وربي أريني أنزو إليك أريني أنزو إليك سيك قال أن تراني أتشيلهم ولكن انزو إلى الجبل فإن استقر بكار فسوف تران فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا ما يتم ألتال موسى يتشيلهم نبرت نيش بكثير لا تشو وأما ليس النبي ما جمر وبرشين تدرقوالو يعني أجائب الغرائب سيائي انديد أنو انداي مام انداي قلتو وبرشين تدرقو واتوالو وطعب لي نتوجه اللو موسى وبرشين تدرقو موسى كمدر مدر هيدونو كمصر كأرض مصر كجب حقر اسكا بين فلسطين وبين مصر اللو يسينا براها طور السينان هيدو ايه سبات لا قوارتون هيدو موسى ارجي الى ربكنا الواج ارجي الى ربكنا الله نقروا اتشوال بلا واسد جبريل وهو فوق عرش على مالك به والنبي تحت العرش ولم يطلع الى فوق العرش الوطو نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا امر مسلم تقبله ايش الاقول السليمة والافكار ايش صحيحة فاضلا عن الشريعة الغراء إني ذاهب إلى ربي إلى مكان ربي لأن الله أمره ومعلوم أنه ذهب إيش وباركنا يعني وباركنا له يعني ونجيناه ولوطا وذه إلى القرية التي باركنا فيها باركنا وليس كل ما قيل ادعو إلى ربك مالت الله ودع اللبس إذا نعم مالتنا هلو أوطع شي مسكين استاذ آيات رميت إنها ما تو آيات مالتات مش لألني بلى ادعو الى ربك مالت هيك هنا هل معناه ودع الله ذات ارتح سبوتك مالت نو اوضع اذا كان هذا كذلك فهذا كذلك وإذا لم يكن هذا كذلك وهذا ليس كذلك إيش فأينما تولوا فسمى وجه الله مالت من تلع الله وجه الله مالت اللهم بوتا على الجنة وجه الله فسمى قبلة الله الذي توجه كما قال جل وعلا ولكل وجهة أي قبلة يتوجه إليها والمفسرون ما فسروا بهذا إذن نفهم كلاوس على فهم السلفين أمانا هل قال أحد من المفسرين المعتبرين كابن عباس وعلي وابن مسعود وجرير الطبري والسدي وسالم وطيس الأوفي المفسر المقاتل هل فسروا إني ذاهب إلى ربي إلى الله هل الله في الشام هل الله في الشام لا شام أرض المقدس أرض المباركانة خرج من كوسة من أرض كوفة من العراق بعد أن نجاه الله من النار انتقل إلى شام فلما كان شام مهاجر الأنبياء مهاجر إبراهيم قال الله تعالى عنه إني ذاهب إلى ربي إني مهاجر إلى ربي إلى المكان الذي أمر به ربي وتأويلنا هذا لدليل ليس لهوى ولا للعصبية ولا للاتباع ولا للتقليد بدليل ونجى ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها أين هاجر إلى الموضع إلى البقعة التي بارك الله فيها هل البقعة التي بارك الله فيها نقول هي الله إذا قلت كفرت وإذا لم تقل خسرت إذن إيه الله يفتح عليك الله يكونك الله أنه يمي أنه قلت لك بس أنا فهمت مرادك إيهين إندي مالك إني مهاجر إلى ربي إن دارونا ونبيه سمعي موتاتات الله لا يمال أعلنا مارس آياتي زمو موسى نزاجة هنا الله إذا سايمت عندنا نقرات شو إذا بوتا الله سايب عندنا نقرات شو ليس السلام نزع نقرات فوق العرش أيضا لهم دموا إني مهاجر إلى ربي إن دار أين ثنو لما عرفت اللي قوله ولكن الأمر ليس كما يقولون ففرق بين قوله جل وعلا إني مهاجر إلى ربي في حق إبراهيم وبين قوله ويعني وأدنى جانب الطور الأيمن وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني في الإسراء أن الله كلمه وأن الله أعطاه صلاتنا إيش الله يا سعي تلك نقر تلك إن تقابزة تقاب لأسو راسو دبكو تبرو عالم نو مياس وانيو مياس قانيو ويس ودعن نبت نو ميترا ولله المثل الأعلى يتكبرت أجعون يتكبرون بوتا يتكبرون تعمرو ودا النبت ودا تزادو يا النبت ودا راسو كراسو ودا كربو يا راسو نهونا قبجاني قابزو نومي تراو إنجي أقلا وشبعا فردا يعني فردا عن الشر ولله المثل الأعلى السويتم موجود بلا مكان هونو فوق الأرش من اللي عرقوا هيدو من فلقوا جبريل كاولو ملايكة بلتنا ملك تعمل تعالى تشونا ما الفرق طيب نبي سماي بموطاتها تشونا مدير ذا وهي بممتاته من لو تعالى يا سماي هولو نبي النبيات وشيبانو هاي الله نقرأ تشونا قرأنا وكذا نري إبراهيم ملكوت السماوات لنريه من آياتنا الكبرى لنريه آية من آياتنا الكبرى علامة دالة على الله سبحانه وتعالى من العلامات الدالات الكثيرة مالتنا ومن ذلك رؤية ولذا قال ابن عباس وما جاءنا الرؤيا أريناك إلا في نفسنا رؤيا عين أريها محمد ييت مش ومن ذنى أن الله يرى من غير جهة فليراجع له هذا ولكن والقلوب مولعة بالإنكار إلا إذا كان الله هداها نعم فلما تجلى ربه للجبل يميله حجاب النور لو كشفه لأحرق الشبهات وجهه كميله واللي هو من الناس وسأقول لكم السوء هذه قضية أصلا إيه حجابه النور لو لمخلوقاته سمي قلته وقاتل نبر وأما يا تجلي لموسى لطيقه لما سايتنا يعني الله إذا قاتل أدرقوات من الله وقيل زهر بلوم بيرو آلو سسن وإداهم روى حاكم في المستدرك أدرى الخيسير بلوم بيكالس نقر آلو الله ما لنو سبحانه جل وعلا عند ذا سيون قزي ترارا وعند على جيكي كككككك فكر موسى سعيكا يا الله يا الله ولا يقدروا ما يشاء أكيم يسطع لمن نبي أكيم فتوات شوال يا خطر النبي ربنا كلمه من غير فرض من غير ايش كيف وانهسار وافترض تاولين يعني مرة جاء تاوه في نفسي ايش كلامه ومقتقدهم عقيدة الأوام بلا سنرى ليدر حتى رأى النبي ربنا كلمه من غير كيف وانهسار. طيب ربنا كلمه كتب على إلهي قال هنا تأويل قال له ما معنى من غير كيف وانهسار وافترض من غير كيف شوف شوف كيفية ايه حتى شائر اوز بكثير بقى لانه كيفية لعل النبي حتى بجنة يتعب الناس النام من غير كيفين او بلا مني لو بالدنيا النبي سائل من غير كيفين لو اي توال اذا من لتنه اذا اللي كان عجنا قريل لمنه اذا قرى من قرى نفسه وفيدي ونادي الجانب طول ايمن وقربناه نجي اي مناجي فائد بمعنى مفائد انيس بمعنى مؤانس جريس بمعنى مجالس نجي فائد بمعنى مفاعل أصيب أنا آتي لأن القاعدة على أن الفائل يطلق ويراد به اسم الفائل ويراد اسم المفعول ويراد به المصدر ويراد به إيش يعني اسم فائل يعني مشترك مفاعل مجالس نجي ها إيش إيش ما رأت حدود لا تبدو جهات الستة حدود ميبار هي صرفوا التكاموتهم ابن عبد العز اتشي اللفظا بعض سنين او قد بلفظ ما نتحاوي بلفظ دقاب عيدا لتشمنا حدود ميبار هي كأرش بطاتش على العالم كهونا اهون حدود منين كأرش بلاي نعم مستعر أرش استعام بلا حد بلا نال بلا حد الذي أن فهمه ميقدم ميباله وأما حدود جهات أكتات آمن آمن لا تميل جهات الست ولا حدود من آله بمعنى إن ده استفسار بوتا دين ورنجي لفظون ما تكأموت رؤية لمن لابد من التزام الفاظ السلفي في صفات الله إلا نيات أروب يهونه آلات السلفه يالتكأم التكأم إلا بلزينه بطهاوي بعد جعفر الطهاوي لا تميل جهات الست حدود منذان حدود من آمن له إن ذي بتكأم دل راسه اتشاب يهما رسلت الجهات يلا بيالون الطهاوي راسه أبو جعفر الطهاوي نانته الله موجود بلا مكان منذان الزمان والمكان من آمن هو منذان عن متى وكيف ولما من آمن من الذي قال إذا كان قاله الرسول فريئما إذا أتيتما بالسند الصحيح المتصل وإذا لم يقوله كل قول عبد لقول الرسول كل قول عبد لقول الرسول يقول له النبي نقول لهم باري أشكر تكتائنا أشكر يسكت لهم يكتلا وضع حرموها من غير أقل ونقلين وحرام تحريمه غير الحرام ما صلى الله علينا مشكلة لو دي أقعه أقول أفضل نو ما دسنا قاعدة أقل نو أقل أقلك قاسر وفهمك عاتل وقدرتك عاجزة ولا يهيطون به علما فإذا كان الله أخبرنا أننا لا نهيط بالله علما فهذا تصريح منه على أننا عاجزون ولا يسعنا أن نثبت لله اسما ولا صفة إلا ما أثبته له لنفسه وأثبته له رسوله وعلى مخلقه بهنا كذبوا الشكل يتعرفون ما لا معنى لذلك أرادوا أن ينزهوا الله ووصفوه بالنقائص له إنا ترى الله له بنقص وصفوه نعم ووهبنا له من رحمة كإذنتات وبإذنتات ونسلا الزن الله أخاه واندمون جبانه واندمون حارون عبدالنه نبي سيقول للسلطان إلى ياهو ما نفع أخون أخا بمثل ما نفع من موسى أخاه إن سأله النبوة نبينا لما نلت إلى ياهو موسى طبعا يقرى السلقات شوال فرعون أدقنا سلوانا فرعون باستياد كما صوات يهونا سيسات بملا ساسو نشكو التف يمتل ميتان أبرتشنا وأخي هارو أفتح مني لسانا فأرسلوا ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا نعم هارون يا هارون نبينا تو رسولنا تو هارون وهو أكبر من كموسى عندما تبلتان إلى ያው ፈርዖኑ እርድን በጣም አፋፊሞ በቀጠለበት ጊዜ ነበር። የሃሩኑ ግዜ ትንሽ ጋር ተሰጠበት አማት እንዳለ የሙሳው በጣም የተፋፋመበት ጊዜ ነበር። ቁድራ ለማሳያት በዛ ጊዜ የሙሳ እናት ያምኑ ምልክ አልታየባትም። خلاص አረገዘቻቸው ወለደቻቸው። ከዛ የፈራሽ ጊዜ አላት ያው ወሂና ለሙሳ ነርዚ فاذا خفتي عليه فالقي في اليم ولا تخاف ولا تحزني ان ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. خلاص يا هنا وهنا اللي في التاج فقدي ما طال بس اه فقدي في اليم فليلك هي امو بالساهري ياخذ عدو لي وعدو لي راس اصاب قال لا ما يكذب يدفع سجر الله يا بني اسرائيل دم يواطا جكنا بغزا اجو بوغ معرك بمارنا بوته تصاد قال لي لا ما يكذب والله سبحان الله سطاونا صادقوا غودونا فلا من اين فرمن هنا لا لاچو علم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك فيه وفعلت فعلتها التي فعلتها وأنت من الكافرين. لا لا لا لا لا اي دي قدقر شو يا أخنا البعض اللي قدقروا انه هنا دايما سنبهوا قال فعلتها إذا وأنا من أبدابي ففرت منك لما خفته فوهب لي ربي حكما وجعلي من دم من تك أنا أتعله من ثم أتعدك أتعله وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. الله الله الله الله سبحان الله الله اكبر. نعم ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون. هارون النبي هو نبي سن سطنا النبي هارون نبينا تشو رسولنا تشو موسى نبينا تشو رسولنا تشو بعد دي نبروا يعني دي تدغغفوا يا الله لا فرعون بقي اذهب الى فرعون زيدنا على ان شاء الله اذهب الى فرعون انه طغى. فابو قال لي لا يتذكروا او ولا ثانيا في ذكري اتدعكم كني ذكر اتدعكم معناته دعواو ذكرون قال اقرت قال تدعكم دين تاغني الله اهل الباطل تكرك في استغفار ذكر الله لا حول ولا قوه الا بالله اهون علي وسيدي لكم اتركك هيو تا يالله غوت تا يالله وقد جرب من قبلنا وجربنا من هذا الذكر اسرار بديعه دخلت على كثير من الظلمه ما فعلوا في شيئا بس انا اللي هم نغير نغير تغير يدلم من باب النسف نوبس ذكروش ያትልቃ እመታየሚያ ያ ምታየው አህሪድ አሁን አፉን ያስይዘው እሺ ቁርሲና ታይሌና ስለዚህ ሰሚ ዋጋ አላለም ስለዚህ ሰሚ ዋጋ ዲክማን እንደቅድ ይሰራ ነበር አንደዛው ስለ ተከራከሮ ያሸንፈን እንጂ እመታየሚያ አንድ ቀን ትንሽ ውሃ ጣሉበት ሊባል ነበር ሌላ መሳሪ የለም እኮ ሱብሃን አላህ ሹፍታኪ መሳራ ከራሳችን አይ ወላኪነን እሽ ሰይፍ ቢዳሪም ይባላል ሰይፍ ራሱ ሸርከት ያረጋል ሸቃቀው ከያዘው ትንሹም ሳይ ሸርከት ታረጋል ትልቁ ሰይፍ ደካማ ከያዘው ትንሹ ባይባጭሩበት ወያ ወላከነ ሰይፋ ይዛሪብ ዚክርና ወላ ተሊያ ፊ ዚክሪ አላች አትዳከም ዚክር ትልቃቁ ዳር ጉለታ አለ ሸሩ ላይ አይደርስባችሁ የዳዋ ሁጃ ማቆም ዲቃት ይኖር እሺ ማዕነው መንፈሳዊ ኃይል ለግሳል የዚክር በጣም ፍራ አለው ላ ተትሩኩ ወሲያቲ ለኩም አለ وسيكم الله تغفلوا عن ذكر الله. نعم ايش وهبنا لرحمه اخاه هارون نبيا يا وندمون هارون النبي سيحون ساطنا مشاتين فنالساتش وكان عفوا واذكر في الكتاب اسماعيل بقران ذكر اراثني واذكر بكتاب الله بانتي ودانتي بتوردو كتاب وسط كمتذكروا بس وسط اوصى كمتناغروا اسماعيل اسماعيل ابراهيم اسمعوا نفته هاجر انا تو يا عربوش مين قبات اسماعيل انه كان صادق الوعد قطرو انتنيا نبر يلا وكان رسول النبي رسول نبر ده ما نبي نبر يلا صادق الوعد روي عنه وعد رجلا وعده رجل ان سو قطروات امدرس ابدقوا طالب لذين صادق الوعد هو قطرو اكباري فطام طباقي نبر قطرو غنتهنيا قطرو اكباري نبر ومثل امد قطرواتو اهو قال مطال بمي امدرس ابدقوا طالب شو بنبياوچ هو هل يقدروا على العالم اندي انتنا هراق ابو سفيان تيتاي قالوا نفرس لا لا لا يقدر عليهم افرس وغير انه ونحن منه يعني في مده لا ادري ما فيها ولم تمكنني كلمه ادخل على الا هذه انا قال يا اخي جن اهو تنش تراقلي قناه من يسرع علاقه ما له ليله بنبي يورث نقدر اندال واش اندالات كي አልተመቸ እችል አገኘው አሁን ትንሽ ከፍታራለ ከና ምን ይሁን አላቀም አለ ምክንያቱም ውሸት ከተናገረ አስዋሽሉት ቢሉ አስተርጓሚዎች በዙሪያው ቆሞ ነው የጠየቀው ቤተ መንግስት አስገብቶ አብቶ ቢያይ وكان رسولا نبيا رسولنا نبي نبر الى قدم الرسول اعظم لهون كان نبي نتو معنا واخصص لهون وكان اسماعيل دمو كان بره وسط المقبر هي انبياء وش عندي قهراتاتهم جبداتهم عندي اطر ارغو تنيش اقرا عندها صفا ارغو اقربا لنيا تمر لنبي ليلهم تنس اندي هون نو بليلا بوتا صابر اندو تقسوا دي زي دمو شوف ليلا صادق الوعدنا وكان يأمر أهله بيتسبون بالصلاة بيتسبون معظم إيه خدروه يعلم صلاة دروه معلم زكاة دروه معلم بصلاة زكاة معظم دمو ينبيع وچه سرانه لنا تلك الزكاة صلاة يعلم انجدين سلاة بينك وبين الله يا الله حقنا زكاة دمو يمخلوقاته حقنا وإن سوست أكال حقنا الذي بنزي أززه على يأمر أهله بالصلاة والزكاة يرسل الله صلاة كبرنا قال أمر كان معظم كما صلاة مخلقة تقبان لا يلعب كما يسلطان في النقاة دنياتك برماد بس بايدا زاريس وضعجاو كسلطان كورنا كرقا سايزو عجبرا لكوي ونش لكبر نو إنجي لا الله بنوم الناكر إلا من رحيم ربك نطعنا اتشاو كالزيكا دنيا ما تيري علاوي كوانا قد دائما وكان عندنا القتال زندمو بأجيب تود مرضية يمكن لك جمدنا مرضية بس مرضي مرضويا سمات الواوليا وسوى الإدام السكون ويفعل به كما فعل في إيش مجزية وفي مقضية واذكر في الكتاب إدريس على إن دقنا بكتابه دمو إدريسين أوسا إدريس قيل أخنوك جد أبينه ينو يا باتاتشو آيات كذبا باتاتشو من دهنة ولكن راجهو إدريس من أنبياء من إسرائيل بدليل حديث الإسراء لما مر عليه النبي وهو في السماء الرادية قال مرحبا بالنبي في السالي ونبي ولو كان ينوهن أباس بيونورو بدي من السالي النبار إبراهيمنا آدم اندال واتشو ولكن قال مرحبا بالنبي السالي والأخي السالي فدل بهذا على أنه من أنبياء بني إسرائيل راجهو قول وإلا خلاف طويل قائم هنا إدريس ثم إدريس لأن لكثرة إذا كنا إنه مشتقنا وكاننا لكثرة تدريس الآن درس عبادان وكان قواما في الليل وسواما في النهار وأول من خطأ في القلب وأول من خاط الصياب ما أنه ابنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان نبي من الأنبياء يخط فما وافق خطه ومن نقر الله إدريس إنه كان صديقا كثير صدقا دمون نبي نبر لذين وبهو لتلنا باراتنا وصامي لذين نبي أيوت إيه ورفعناه أنسى مكان علي كفة على بوثا عندما كسام النقر نقر بهي وطول هاي جنة جبال وطا مالك كسام رجيم أولا وكسام إسرائيلي جنو الموتى وبهو تيان جنة جبال وطا ومنها المخرجين دلال ندرة الناصحين نصيصوا في يوش إنه قد النقر وطول هذه كلها يعني أساس باطلة ليس لها هجة من الشر ورفع مكان علي أول سمعان ستواتشوا المالت سمع الهونا ايتواتشوا له ان دليلام متوالو عابد نبر نبي من انبياء الله عبد من عباد الله صالح من صلحاء الله نبرو نو كذا بلا نبي ودالو بلو بزو كي سبوچ يونا من قبا تصرالو ورهما كان لي اولئك هيو تناغر توسع انبياءوچ نامونا اقرب نكا ابراهيم هيو اساكن يعقوب اساكن يعقوب هيو موسى هارون اسماعيل هيو ادريس نكا اربو دمو تقللهم دمو اولئك الذين فسرثوا مع جمالا ان ذي اولئك الذين انعم الله عليهم الله يلقفات ان ذي من النبيين يهونوت من ذويتا خبر ليهون اولئك مبتدان الذين صفت او بدل انعم الله عليهم هي سلسنا يا الذي من النبيين بيان للمنعم عليه من النبي قدمات اي نبيات اعظم الناس نعمه له وهذا الا والرسول فاولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين من دار من ذريه ادم خبر يا ادم ذريانا كلاتهم يا زورو زور ادم كذا من حمل ماو نوح كانوا غار يطعناتهم سوت ذرياناتهم ذريه من حملنا مع نوح دار ومن ذريه ابراهيم ذريانه يا اسماعيل اسحاق من اسماعيل اسحاق يعقوب واسرائيل اسرائيل من جديو موسى نهارون ومن من هدينا انيا مرنا بقنا من غير اسكبنا وجتبينا مرطنا تشوا على الله كما مرطنا تش الناس ذريانا تشوا الى اذا تتلى عليهم ويمدمو لكن انا امر الله من النبيين من ذريه ادم بدل ما قبله ومن من هم لما طوف ومن ذريه ابراهيم ما طوف واسرائيل ما طوف لما ومن اجتبينا اذا تتلى خبرنا هذا الجمله انذا بلا رجال عليه جملة إذا تلا عليه له خبر على القوطة إذا تلا عليه آيات الرحمن يا رحمن أنقبوا سنب بباتشو كذا خروا سجد خروا ساجدين وباكين خروا سجد هارو مؤكدا سجد فقع لبعنا ساجد كركع لبعنا راكي أي كرو ساجي هارو مؤكدة كرو سجود هذا فلسفة وذكر وبكين أي باكينا بكي بكي بكا باكين والجمع بكا والجمع بكاتون وبكي جمع باكين بكويا النبر سو بكي بكوي مكيد عند ما بي عند ما يبالو بكوي فعول سجدا وبكويا وفؤولا وبكاء النبر أهون أنت تدرجوا على إسمات الأولياء وسجن السلطان كده ما هي التي متعنا لا وديا تجلبت أشواء واو عند أتملف ما قبل كافة تكسروا الناس إيه وزن ما أكتديه وزن سرفي القرآن سيما تان دزا ورد دزا ما طوال إجنا إنتي نورد دزا قلت سن الرد دا ملكتو إن دزا عنده الناقن يعلن له آه قد يستقول يمنا سكاكلا وغيرين لن تستكاكلا يمتانا جن وزن سرفي للترد دا إن ديك نبرا بلا حسيت متع يعني تاقن يوال له بكية أسرائيل يعقوب جوش ناس إسرائيل ما أولاد يعقوب ناس يوسف عند موسى يوسف بن يعني ندرة غرير كتفوش أسرتشو سيدمر ياو أسرائيل تو أثبات إثبالوت ولا تشو الله لك ساتشو ناس وكان بذريات إهينا كآدم كانو كإبراهيم كإسرائيل كليلا من هدينا واجتبينا كان ندرة ناتشو إذا تتلى عليهم يتكرس يتنبش باتش وبيذ آت الرحمن الرحمن خروا الدفار سجس لنا وبكي على قصرهون لنا نريد إيه أتقى دمر من لا يأتون الله أن بيأوتش من أنت نوتش يتناقرنا من ما إسرائيل يعقوب مالن أصل إسرائيل مالن عبد الله مالن وهو يعقوب نو زور زور أو أن بيأوتش من شنا ولنا إسحاق يعقوب أبادم يا إسحاق أبادم إبراهيم ناتش كسران تادا إسرائيل تبارو يعقوب أستولتون أن بيأوتش والدوا كذا أن بيا ما كذا من شنا و يتمرج فلقة ها اذا امين بالغربي امين عندنا امين من جانب الايمن وما كنت بجانب الغربي اذ نادينا الى الله جل وعلا انا ها ايات الرحمن تتلى انا تتلى انقطع يبال عندنا تامر الجلال اياتنا الا انه بوسطو سلا معجزاتهم ينبوب سلاله انت تتلى كتباله لا انت لا انقطع قطتان وأما إذا رأوا كوير كل آيات من أمس يبال هي مؤجزان إن بكارينا يقول هل الطوم جدا تأمره آيات الكونية مؤجزة آيات الكونية إيه آيات القرآنية شرعية هذا والله أعلم